لا استعمار اللفظ المعنى. أتقدم الكلام أن استعمال اللفظ المعنى على قسمين، هذا الاستعمار إما حقيقي وإما مجازي، ولكن استعمال اللفظ في اللفظ على أقسام. توضيح هذه الأقسام بعد مقدمة، وهي استعمال اللفظ في اللفظ على أربعة أقسام: في نوعه وسنفه ومثله وشخصه. استعمال اللفظ في نوع اللفظ، استعمال اللفظ في سنف اللفظ، واستعمال اللفظ في مثل اللفظ، استعمال اللفظ في شخص اللفظ. القسم الأول، المثال القسم الأول، وهو استعمال اللفظ في نوعه، كقول أهل التفسير: ضرب فعل ماض، هذا موجود في السفر، يقصدون بضرب نوع الفعل الماضي، أي يقصدون الفعل الماضي الثلاثي المجرد، لأن الفعل الماضي على أقسام: ثلاث مجرد، رباع مجرد، ثلاثي مزيد، رباعي مزيد، أقسام ثلاث. فيقصدون بهذا الكلام نوع فعل الماضي، أي ثلاثي المجرد، ضرب فعل ماضي. ومثال الثاني، أي استعمال اللفظ في سمته، كقول النحويين حيث يقولون: زيد في ضرب زيد فاعل، زيد في هذه الجملة فاعل، يقصدون بالفاعل نوع من المرفوعات، إذ في النحو كما في شرح الجامع أبواب مختلفة، هنا باب مرفوعات، باب منصوبات، باب مجرورات، فالمرفوعات المرفوع نوع من الإعراب الرسمي، إلا أن هذا النوع له أسناف، فالفاعل صنف من هذا النوع، والصنف الآخر هو المبتدأ والخبر، لأن المبتدأ أيضا مرفوع والخبر أيضا مرفوع. فالمراد من لفظ ضرب في ضرب زيد الفاعل نوع لفظ المرفوع، أفهم سن المراد من لفظ زيد سن اللفظ، لفظ المرفوع. المثال مثال الثالث، أي استعمال اللفظ في مثله، كذلك فعل ماضي، ينطبق على هذا المثال الأول أيضا، ذهب ضرب فعل ماض، ولكن إذا أريد من هذا اللفظ الضرب أريد مثل الضرب آخر، مثله ضرب الثاني فعل ماض، إذ نفس الضرب ليس فعل ماض في هذا الكلام، نفس الضرب وقع مبتدا والفعل لا يقع مبتدا، فالمراد منه هو فعل ماضي، فعل ماضي مثل هذه الدرجه فعل ماضي. هذا هو المثال للقسم الثالث. المثال للقسم الرابع استعمال لفظ الشخص، كقول المثنف زيد لفظ، هذا المثنف زيد لفظ، فالمراد من زيد شخص هذا اللفظ، اي شخص هذا اللفظ عباره عن ذا يا ذا، هذا هو المراد من. بعد هذه المقدمة في بيان أقسام استعمال اللفظ في اللفظ، فنقول أن الكلام يقع في مقامين، المقام الأول هل هذا الاستعمال من قبيل استعمال اللفظ في المعنى أم لا؟ استعمال اللفظ في اللفظ هل يكون من قبيل استعمال اللفظ في المعنى أم ليس كذلك؟ وعلى كلا التقديرين سواء كان من قبيل الاستعمال اللفظ في المعنى أم لا، لا يكون هذا الاستعمال بالوزن، لا يمكن أن يكون هذا الاستعمال بالوزن، إنما يكون بالسبب. هذا المقام الأول، والمقام الثاني يقع الكلام في صحة استعمال اللفظ في هذه الأحكام الأربعة، هل استعمال اللفظ باللفظ صحيح في جميع هذه الأحكام أو ليس الأمر كذلك، لا يصح في بعض هذه الأحكام استعمال اللفظ باللفظ. هذا هو المقام الثاني، هذا هو إجمال الكلام في المقام الأول والمقام الثاني. وأما تفصيل الكلام في المقام الأول، هل هذا الاستعمال من قبيل استعمال لفظ المعنى؟ هل هذا الاستعمال يكون بالوزن أو بالطبع؟ يقول المتكلم سواء كان هذا الاستعمال من قبيل استعمال اللفظ في المعنى أو لم يكن كذلك، لا يصح أن يكون هذا الاستعمال بالوزن، بل إنما هو بالتبع، لا يكون بالوزن، لا يمكن أن يكون بالوزن. كون هذا الاستعمال بالوزن غير صحيح، فلا بد أن يكون بالتبع. الدليل على عدم صحة كون هذا الاستعمال بالجبر، الدليل على ذلك هو القياس الاستثنائي، وتقريب هذا القياس الاستثنائي لو كان استعمال الجبر في اللفظ سواء كان في النوم أو في السن أو في المثل أو في الشخص لو كان هذا الاستعمال بالوزع لزم أن تكون المقبلات موضوعة، لزم أن تكون الألفاظ المقبلة موضوعة، الألفاظ المقبلة كقولنا بيت مخلوب بيت، جسد مهمل، جسد مستعمل يعني، دين مستعمل، وقد أريد من دين لفظ، لفظ أريد، مخلوق دين، مخلوق هذا اللفظ لا مخلوق معنى، الجسد مهمل، جسد لفظ هذا مهمل. فلو كان استعمال اللفظ في اللفظ بالوزن للزم أن يكون هذا الاستعمال للزم أن يكون لفظ مهمل موضوعا، لزم كون المهملات موضوعا، والتالي أي كون لفظ المهمل موضوع الباطل إذ لو لم يكن باطلا لما صح تقسيم اللفظ إلى الموضوع والمهمل، مع أن اللفظ قد انقسم إلى المهمل والموضوع ما صح هذا التقسيم، هذا التقسيم. فالثاني أي كون المهمل موضوبا بمقتضى صحة هذا التقسيم، والمقدم أي كون استعمال اللفظ باللفظ بالوزن أيضا باطل، والنتيجة أنه لا يكون استعمال اللفظ باللفظ بالوزن، هذه النتيجة. وذكرنا غير مرة أن الاستدلال بالقياس الاستثنائي إنما يتم بعد ثبوت أمرين، الملازمة بين المقدم والتالي وبطلان التالي، وكلا الأمرين في محل الكلام تالي، الملازمة ثابتة. إذ ثبوت الملازمة بين استعمال اللفظ في اللفظ بالوزن او كان بالوزن، وبين كون استعمال اللفظ المهمل بالوزن ايضا في اللفظ، الملازمه ثابته. لو كان استعمال اللفظ في اللفظ بالوزن لا استعمل اللفظ المهمل بالوزن، فيكون استعمال هذا اللفظ ايضا بالوزن، فلازم ذلك للمهمل والمجهول، فليس هناك لفظ مهمل، لا ينقسم اللفظ الى المهمل والموضوع، ينحصر في الموضوع بدون لفظ مهمل، فالملازمه ثابته. وبطلان التالي اوضح من الشمس، اذ لو لم يكن التالي باطلا لما صح هذا التقسيم، تقسيم اللفظ إلى الموضوع والمهمل، مع أن هذا التقسيم صحيح، فالتالي أيضا باطل. فالحاصل أن استعمال اللفظ في اللفظ لا يكون بالوزن، هذه النتيجة، بل إنما يكون بالتبع، لو كان بالتبع لا يلزم أي محذور، هذا هو قول المصنف في المقام الأول، بقي الكلام في المقام الثاني وهو صحة استعمال اللفظ في اللفظ، ولا إشكال حسب ما يظهر من المسلمين، لا إشكال في صحة استعمال اللفظ في نوعه وكذلك لا إشكال في صحة استعمال اللبس في السمك، ولا إشكال في صحة استعمال اللبس في نسبه، وإنما الإشكال في صحة استعمال اللبس في شكله. هذا مورد الإشكال. كما في الفصول، قال صاحب الفصول أنه لا يصح استعمال اللبس شخصي. هذا ما قاله صاحب الفصول. لماذا لا يصح استعمال اللبس شخصي؟ ما هو الدليل على عدم صحة استعمال اللبس الشخصي كما يقول به الفصول؟ الدليل على ذلك، الدليل على عدم إطلاق اللبس لشخصه، الدليل على ذلك يتضح بعد مقدمة. وهي المقدمة أن القضية على قسمين، قضية ذهنية، قضية خارجية. حسب ما في علم البلاغة من يتكلم بكلامه بقضية كما في علم البلاغة عليه أن يتصور الموضوع قبل التلفظ، أن يتصور الموضوع ثم يتصور المحمول ثم النسبة بين الموضوع والمحمول ثم يتلفظ بالكلام ويزهر ما في دليله في هذا الكلام حتى يفهم المخاطب ويستفيد من هذا. فما هو المتصور في الذهن الموضوع والمحمول والنسبة تسمى القضية المعقولة، ولكن بعد التلفظ في الخارج زيد عالم، بعد التلفظ في هذا زيد عالم تصور أولا زيد وعلمه قول عالم نسبة بينهما ثم قال زيد عالم. لماذا يقول هذا الكلام؟ لأن المخاطب لا يعلم أن زيد عالم، يقول هذا الكلام حتى يحترم المخاطب لهذا الشخص. زيد عالم يجب احترامه وينبغي احترامه، يقول هذا. فاللفظ زيد عالم قضية نفسية، تصور كل الموضوع والمحمول والنسبة قضية معقولة ذهنية. هذه المقدمة. فبعد هذه المقدمة نأتي في محل الكلام. زيد لفظ، زيد لفظ، زيد لفظ. هنا احتمالات. قبل ان يقول المتكلم زيد لفظ لا بد ان يتصور زيد هذا اللفظ يعني. ثم يتصور المحمول لفظ، ثم يتصور النسبة بينهما، ثم يقول زيد لفظ. ففي هذه القضية معقولة فهم، قضية معقولة فهم. أجزاء القضية المعقولة ثلاثة: تصور النفس والموجود، تصور البيت وهو هذا النفس البيت خاص الموجود ولا المحمود لم يصف بينهم. ولكن وإنما الإشكال في القضية النفسية، قضية نفسية، قضية نفسية في الإشكال، في إشكال. هل المقصود من نفس الزيت الدلالة على المعنى أم لا؟ هل هذا النفس يدل على المعنى أم لا؟ قصد المتكلم دلالة هذا النفس على المعنى أم لا؟ لو قلنا بدلالة هذا النفس على المعنى، ما معنى هذا النفس؟ ما معنى هذا؟ إذا المقصود أريد منه نفس الزيت خالص شخص ذا يا دا، لم يريد منه هيكل الزيت الخارجي لا، كي يكون ذو المعنى أريد نفس شخص هذا النفس. هل هناك دلالة؟ إذا كانت هنا دلالة فمعنى هذا أيضا نفس النفس، فيلزم اتحاد أسباب والمضمون. ما هو المضمون؟ نفس هذا النفس ذا يا ذا. ما هو الدال؟ هذا نفس الخصوص، وهذا مستحيل، اتحاد الدال والمطلوب مستحيل، لأن الدال بمنزلة العلة والمطلوب بمنزلة المعلول، لا بد من المغايرة بين العلة والمعلول، واتحادهما مستحيل. هذا هو الإشكال، هذا هو الإشكال على فرض الدلالة. والاحتمال الثاني: ليس المراد من هذا النفس الدلالة، ليس المراد الدلالة. إذا لم يكن المراد من هذا النفس الدلالة، يلزم محذور آخر، وهو ترتب القضية اللفظية من جزئين، وهو المحمول لفظ والنسبة. الزيت ملغى، ليس موضوع ملغى، ليس لم يريد المتكلم الزيت شيء، فزيت ملغى ليس موضوع. فهنا جزءان: النسبة والمحمول. هذا أيضا مستحيل، لأن النسبة لا بد في تحققها من الثلاثين، أي من جانب الموضوع ومن جانب المحمول، رابطة بين الاثنين، وهذه الرابطة يستحيل أن تتحقق بالتلف الواحد، أي بالمحمول فقط. هذا الإشكال الثاني. فحاسب الكلام بقول صاحب الفصول أنه لا يصح استعمال اللفظ في شخص، اللازم استعمال اللفظ في شخصه إما هو إتحاد دار المضمون وهذا مستحيل، وإما تركب القضية من جزئين هذا أيضا مستحيل. هذا غاية ما يمكن أن يقال في توضيح دليل صاحب الفسوق. فمن هذه المقدمة نستنتج أن استعمال اللفظ بشخصه لا يصح بل لا يمكن يكون مبتدعا. أجاب المصنف على هذا الإشكال وأجاب عن كلا الإشكالين، فقال المصنف ثالثا نختار الفرض الأول الاحتمال الأول وهو دلالة اللفظ على اللفظ، دلالة اللفظ ذيك وشكل على لفظ ذيك، نختار أولا هذا الاحتمال، والثاني نختار الاحتمال الثاني ونقول ليس المراد من قولنا زيد لفظ، ليس المراد دلالة لفظ زيد على لفظ زيد، ليس هذا اللفظ قال، ولا يلزم على فرض الأول لا يلزم اتحاد الثاني والمطلوب، على فرض الثاني ايضا لا يلزم تركب القضية من جزئين كل مسلم هذا، ولكن المسألة دقيقة وغامضة جدا. كيف لا يلزم على فرض الأول لا يلزم اتحاد الثاني والمطلوب؟ توضيح ذلك بعد مقدمة قصيرة، وهي أن للنفس جهتان، جهة صدوره من اللافت من المتكلم، وجهة كونه مقصودا للمتكلم، هذه المقدمة. بعد هذه المقدمة نقول التغاير بين الجهتين أوضح من الشمس، جهة صدور لفظ من المتكلم مغايرة لجهة كون اللفظ مقصودا للمتكلم مغايرة. فيقال في دفع الإشكال أن التغاير من اعتبار خاف في دفع هذه الإشكالة العقلية، فنقول أن الأفضى ولكن باعتبار كونه صادرا عن المتكلم من هذه الجهة يسمى دالا، وباعتبار كونه مقصودا للمتكلم بهذا الاعتبار يسمى مطلوبا. فهل هنا اتحاد دال والمطلوب؟ ليس هنا اتحاد دال والمطلوب، الدال مغاير للمطلوب، التغاير الاعتبار يكفي كرفع الاتحاد ان كان عينا ذاتا امرا واحدا. هذا هو الجواب عن اختيار الشق الاول من الفرض والاحتمال. الجواب عن فرض الاحتمال الثاني الشق الثاني، الاحتمال الثاني ان لا يكون المقصود دلالة اللفظ على اللفظ، زيد لفظ ليس المقصود من زيد دلالة، لا يكون المقصود دلالة. كان الإشكال إذا لم يكن المقصود دلالة معناه ليس الموضوع حافي عن الشيء، ليس له المعنى حكاية. إذا لم يكن له الموضوع حافيا عن الشيء فهو ملغى للموضوع والمحلول، لا بد أن يكون حافيا عن القضية الذهنية، عما يتصور في الذهن. القضية الخارجية تابعة للقضية الذهنية، فعلى هذا الفرق الموضوع ملغى فيلزم تركب القضية من جزئين. هذا هو الإشكال. ولكن المسلم يقول لا يلزم تركب القضية من جزئين، بل الحمد لله للقضية أجزاء ثلاثة ليس جزئين. توضيح هذا كيف يكون للقضية، تكون للقضية أجزاء ثلاثة فأجزاء القضية تامة كيف؟ توضيح ذلك بعد تقدم قصيدة، وهي أن موضوع القضية على قسمين: تارة موضوع القضية والمحمول كالمحمول حاكم عن الشيء، كائن كقولنا زيد مجتهد، زيد هذا النفس الموضوع حاكي عن زيد العلك الخارج، مع ان ما شاء الله نحن كبيرة، ومحموله مجتهد حاكي عن اجتهاده. فهذا الامر يكون هكذا، هذا القسم الاول. والقسم الثاني ربما لا يكون الموضوع حافيا عن شيء، لا يكون الموضوع حافيا عن شيء، بل يمكن وجود الموضوع في الخارج من دون ان يكون حافيا عن الشيء وحمل المحمول عليه. كيف توضيح ذلك في ذلك مثال بسيط بعد هذه المقدمة. هنا واحد جالس، هنا جالس واحد، فيضع يده على كتفه، يقول مجتهد محمول، ولكن ما هو الموضوع؟ هل هنا موضوع؟ لا، نفسها موجود خارجا، يعني موجود خارجا، مجتهد خارجا، لا يقول هذا مجتهد، لا يأتي باللفت، أو لا يقول زيد هذا اسمه زيد مجتهد، لا يقول مجتهد. أليس هذا القضية مناسبة من القضية الأخرى؟ أكمل مشهور لسه هاي موجود نفسه في الخارج، حضر نفسه في الخارج. بعد هذه المقدمة والمقام من هذا القبيل، مقام من هذا القبيل، زيد نفسه، زيد ما هو المراد من زيد؟ هل المراد من زيد الهيكل الخارجي؟ لا، مراد من زيد شخص هذا النفس، يا دار شخص هذا النفس، شخص هذا النفس، هذا النفس بنفسه بشخص موجود في الخارج، ليس موجود في الخارج، موجود في الخارج فيقال نفسه. فتكون القضية مركبة من هذا الكلام، دقيق جدا. فلا يلزم الإشكال الثاني وهو التركب القضية من الجزئين، هذا غاية ما يمكن أن يقال في الجواب عن إشكال الأصول من قبل المسلمين. طيب فما ذكروا الفصول من عدم إنسان إطلاق اللفظ بشخصه هذا مردود، يمكن إطلاق اللفظ في شخصه. الرابع لا شبهة في صحة إطلاق اللفظ وإرادة نوعه به باللفظ، كما إذا قيل ضرب مثلا فعل ما، هذا مثال إطلاق اللفظ في النوع أو صنفه، أي إطلاق اللفظ وإرادة صنفه، كما إذا قيل زيد في ضرب زيد فاعل كما ذكرنا من القارئ توجيه ذلك. إذا لم يقصد زيد شخص القول نفس زيد أو مثله، إطلاق اللفظ مثله كضرب في المثال، فيما إذا قصد مثل الضرب المفعول المجهول مبتدأ. وهنا استعمال اللفظ في شخصه. وقد أشرنا إلى أن صحة الإطلاق كذلك في المثل نوع السن وحسنه، حسن الاستعمال والإطلاق، إنما كانت بالتبع، قدم الكلام في الأمر الثاني، إنما هو بالتبع لا بالوزع. لماذا لا يكون الاستعمال هنا بالوزع؟ الدليل على ذلك ولله، كما ذكرنا من الخامس الخيار الاستثناء، وإلا كانت المهملات موضوعة لذلك، مهملات موضوعة للنفس، إذا أريد من المهمل نفسه موضوعة لذلك إذا كان بالوضع. لماذا موضوعة لذلك؟ لصحة الإطلاق كذلك، لصحة إطلاق النفس المهمل في النفس في النوع فيها في المهملات، والالتزام بوضعها، الالتزام بوضع المهملات كما ترى الفاعل مستبدل للخلف، مستبدل لأن يكون المهمل موضوعا، هذا خلاف الفاعل، ليس المهمل موضوعا كما ذكرنا التفصيل من الخارج. هذا هو المقام الأول. وأما المقام الثاني صحة استعمال النفس النوع في المثل في الشخص، وأما إطلاقه وإرادة شخصه ذكر المصنف هذا المثال، لأن الإشكال ومورد الإشكال هو هذا المثال، هذا القسم. والأقسام الثلاثة إطلاق النفس النوع صحيح في السن، صحيح في المثل، صحيح، ولكن الإشكال في إطلاق النفس وإرادة الشخص، ولهذا ذكره المتنبي، كما إذا قيل زيد شخص وأريد منه من زيد شخص نفسي، شخص نفسي نفس الزيد، ففي صحته في صحة هذا الإطلاق بدون تعليل، أي بدون تعليل شخص نفس الزيت إلى النوع أو السن أو المثل، بدون هذا التعليل في صحته نذر إشكال. لماذا إشكال؟ لاستلزامه، استلزام الإطلاق اتحاد الدال والمدلول إذا أريد من نفس الزيت الدلالة كما ذكرنا من الخارج، أو تركب القضية من جزئين كما في الفصول إذا لم يريد أو لم يراد من لفظ الزيت الدلالة كما ذكرنا من الآية. يلزم أحد المحظورين. بيان ذلك توضيح هذا المحظور أنه إن اعتبر دلالته على نفسه حينئذ لزم الاتحاد. لماذا لزم الاتحاد؟ هذا إشارة إلى المحذور الأول، وإلا لزم التركب، لو لم اعتبر دلالة لزم التركب من جزئين. كيف؟ لأن القضية النفسية على هذا، هذا إشارة إلى أن هناك قضية عقلية معقولة ذهنية، كما ذكرنا في علم البلاغة لابد أول التصور الموجود والمحمول والنسبة، وهذا التصور بعد التصور هذه الأجزاء تسمى القضية ذهنية عقلية، ولكن بعد التلفظ تسمى القضية لفظية. ثم هذه القضية اللفظية، لأن القضية اللفظية على هذا، على هذا إطلاق اللفظ الشخصي، إنما تكون حاجية عن المحمول والنسبة فقط. إذا على هذا اللفظ ليس للزيت معنى، ليس الحكاية، إذا المراد نفس الزيت ذا يا ذا، هل له المعنى؟ ليس له المعنى بالنسبة للموضوع، ليس هنا موضوع. فتكون القضية المحكية بها مركبة من جزئين، قضية محكية لهذه القضية مركبة من جزئين مع امتناع التركب إلا من الثلاثة. لا يمكن أن تكون قضية مركبة من جزئين إلا الثلاثة. لماذا إلا الثلاثة؟ ضرورة استحالة ثبوت النسبة، النسبة جزء من القضية، بدون المنتسبين أي بدون الطرفين. هل تتحقق النسبة بالطرف الواحد وهو في المقام المحمول؟ لا، لا تتحقق بالمحمول فقط. وليس هنا جانب الموضوع، ليس في جانب الموضوع حكاية، فالموضوع مهمل، إنما يبقى المحمول مع النسبة، وهذا مستحيل لاستحالة تحقق النسبة بدون الطرفين. هذا هو الإشكال، وهذا هو دليل صاحب الفصول على عدم صحة إطلاق اللفظ بالشخص اللفظ. قلت يمكن أن يقال شما مصدقه این مصدقه میدونی چی کار شده؟ این بطالش کار نمی کن، بطالش، ولی اونطوری که فهمیدی چرا کار نمی کنه؟ برای اینکه این با پایینی نمی رسه. یک وقتی ما با پیشتر اون پایینی رو زدیم داری بالا کردیم، مدت خوب کار می کنه، بعد باز کار نمیکنه. حالا بیایی شما اینجا نگاه بکنید، اون پایینی نمیدونی زیر چی داره،